بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى في المتن: كنا قرأنا قوله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. هذا المتن قرأناه مع شرحه، ثم قال في الشرح: إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل، والمراد بالطرق الأسانيد. كنا هذا الكلام شرحناه في الدرس السابق، وتعرضنا إلى قاعدة الجموع في علم الصرف: جموع القلة وجموع الكثرة. ثم ننتقل إلى متابعة شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: والإسناد حكاية طريق المتن. الإسناد كنا كذلك مررنا على هذا المصطلح سابقا، هو حكاية طريق المتن، يعني حكاية السند. السند هو مجموعة الرجال الذين يوصلونك إلى نهاية السند، إلى المتن، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى سندا. والإسناد شو الإسناد؟ قولك أنت: حدثني فلان عن فلان عن فلان، قولك هذا يسمى إسنادا. الأسماء من أول لآخرها اسمها سند، وروايتك لهذه الأسماء وعدك لها يسمى إسنادا. نعم. قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. يعني إخواننا الآن بده يبحث في بحث التواتر، والتواتر هو من أعظم ما ميز الله سبحانه وتعالى به هذا الدين واختصه به. كل علم الإسناد، كل علم الإسناد من خصائص هذه الأمة المحمدية، لكن من بين علم الإسناد خصوصا قضية التواتر. هذه قضية التواتر ليس لها وجود أبدا عند أي أمة أخرى، ولا يوجد نص، أي نص من النصوص عند أمة من الأمم نقل إليها بالتواتر، بتواتر يوصلها إلى نبيها أو كبيرها أو زعيمها أو غير ذلك. أبدا ليس للأمم الأخرى نصيب من هذا الذي نسميه نحن تواترا. فما هو معنى التواتر؟ الميزة العظيمة جدا التي نفتخر بها ونعتز ونقارع بها الأمم قاطبة. ما هي هذه؟ ما لازم نعرفها نحن؟ ما لازم نعرف ديننا ماذا فيه من المزايا التي فقدتها كل الأمم واختص الله عز وجل بها هذه الأمة المحمدية؟ والحمد لله. الآن نشتغل بموضوع التواتر. ما هو التواتر؟ نعم. قال: وتلك الكثرة، يعني كثرة الأسانيد التي توصل إلى متن واحد. يعني تجد مثلا متن عند البخاري، تفتح البخاري بتقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مثلا تجد سند آخر عند غير البخاري، عند مسلم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رد كتاب آخر غير البخاري وغير مسلم كذلك: حدثنا فلان عن فلان عن فلان. طريق ثالث وطريق رابع وطريق خامس وسادس، طرق كثيرة جدا كلها تصب عند متن واحد. هذه الكثرة في الطرق تسمى تواترا، وهذا التواتر له شروط، سنشرح هذه الشروط ثم نقف بعد ذلك عند عظمة هذا التواتر. طيب، قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، يعني بدها تكون كثرة، هذه الكثرة ليس لها حصر معين، 3 طرق 4 طرق 5 طرق 10 طرق، لا، ليس لها حصر، بدها تتحقق فيها الشروط الأخرى دون نظر إلى الكثرة والقلة، ما بننظر إلى العدد، احنا بهمنا الشروط الآتية التي ستأتي معنا بعد قليل، هذه هي المهمة في التواتر دون النظر إلى حصرها في عدد معين، بدون حصر في عدد معين. هذا أمر طبعا خلافي، لكن المعتمد من كلام المحدثين والذي استقر عليه هذا العلم أن التواتر ليس محصورا في عدد معين، نعم، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. يعني ما ننظر نحن إلى كثرة إلى عدد هذه الطرق التي توصلنا بحديث واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن بهمنا لما عم ننقل نحن هذا الحديث بطرق متعددة، في عنا مثلا من عند المحدث، من عند البخاري إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، لنقول على سبيل المثال في 5 طبقات، هو البخاري جاء الطريق من هذه الطرق ومر على الطبقات 5، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 5 طبقات من كل طبقة واحد، ثم جاء الإمام مسلم فأتى بالحديث نفسه بسند آخر كمان في 5، مر على الطبقات 5، شو صار عندنا بالطبقة الأولى؟ كم واحد؟ 2، والطبقة الثانية 2، والثالثة 2، وبالرابعة 2، وبالخمسة 2، بيجينا طريق ثالث بصير في عندنا بكل طبقة 3، طريق رابع بكل طبقة 4، وهكذا. نحن ما بهمنا أنه يصلوا للأربعة ولا للخمسة ولا للعشرة، بهمنا شيء آخر، شو هو؟ أنه يصير في عندك اطمئنان، أنت يا محدث بده يصير في عندك اطمئنان أنه هدول 5 ولا 10 ولا 20 مستحيل أبدا أنه يتفقوا على كذبة، مستحيل يتفقوا على كذبة. أنت بتروي عن واحد مثلا تجيك ترجمته، والله ترجمته منيح، لكن ما في حدا معصوم، بجوز يكذب له شيء كذبة، بجوز ينسى، بجوز يدخل الوهم. طيب، وقت بيكونوا 2 ما بيكذبوا، ثقات، موضوع الكذب بيبعد عن بالك، ما بتقعد بتظن الكذب. بصيروا 3 كل ماله بتلاشى موضوع كذا، لكن وقت بيكونوا 2 وبدون يكذبوا كذبة ممكن انه يتفقوا عليها، احتمال عقلي يعني، مع الصادقين ما بصير هذا، لكن من الحق دائما المجتهد والمحدد يبني مو على حسن الظن، يبني على سوء الظن، محتمل انه يتفقوا مع بعض على كذبة، لكن وقت بيكونوا 3، طيب وقت بيصيروا 4 ما عاد في احتمال انه يتفقوا على الكذبة مع بعضهم البعض، لانه وقت بيكتر العدد بيصير الا ما يطلع واحد يبخشها معه، يعني يفضحه. طيب إذا كتر إلى 5 إلى 6 إلى 10 إلى 20 صار احتمال أنه يتفقوا كلهم على كذبة واحدة، صار مستحيل، فتصير عدد كبير كلهم عم يقول ثقات وعدول، بيحترموا أنفسهم وبيخافوا من الله سبحانه وتعالى ويعيشون في معاني الخشية والتقوى وكذا، ويكذبوا ما بيكذبوا. طيب إذا ما كذبوا بيتفقوا على كذب، بعد أبعد وأبعد، مستحيل أن يتفقوا على كذب. إذا الحصر بعدد معين ما بدنا، لا ننظر إلى حصر بعدد معين، نريد كثرة العادة تجعلهم يستحيل أن يتواطؤوا ويتفقوا على كذبة واحدة، هذا العدد اللي بدنا، العدد اللي منطالب فيه نحن حتى نقنع بالتواتر. شو هو؟ أنه عادة مستحيل هذا العدد أصحابه يتفقوا مع بعضهم البعض على كذبة واحدة، عرفنا كيف؟ هذا هو المعتمد من حد التواتر دون حصر معين، إنما أن يتوفر فيه أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأن لا يقع منهم اتفاقا، يعني صدفة واحد بيكذب، صدفة وبعيدة جدا. طيب اثنين بدون ما يتفقوا كل واحد بيكذب الكذبة بتطلع كذبة واحدة، اثنين اتفقوا على اثنين وقعت منهم بدون اتفاق مسبق بيناتهم، ما بصير. طيب اذا اثنين ما بصير، ثلاثة بصير؟ انه كل واحد يكذب كذبة وتطلع كلها كذبة واحدة، ابعد احتمالات هذه بعيدة عن الذهن جدا. اذا صار معنا المعتمد في هذا الشرط انه لا يشترط فيه الحصر بعدد معين، وانما يجب امران في هذا الشرط، يجب امران ان تحيل العادة، يعني العادة تجعل الامر هذا مستحيل، تحيل يعني تجعله مستحيلا، ان تحيل العادة تواطؤهم يعني توافقهم على الكذب، وان لا يقع منهم الكذب اتفاقا يعني صدفة، ان صدفة هذه كذب كذبة وهذه كذب كذبة كلها تطلع كذبة واحدة كأنهم متفقين عليها، هذا لا يكون. طيب هذا المعتمد في هذا الشرط، حفظنا هذا المعتمد في هذا الشرط، عدم الوقوف عند عدد معين وعدم التعويل على عدد معين. بيأتي معنا خلاف الآن، في بعض العلماء قالوا بعدد معين لكن هذا ضعيف. الصحيح لا ينظر إلى العدد، إنما ينظر إلى هذين الأمرين فقط. طيب قال إذا وردت يعني هذه الكثرة بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت يعني جعلته مستحيلا، قد أحالت تواطؤهم يعني توافقهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا، كذلك تحيل العادة أن تقع هذه الكذبة الواحدة منهم صدفة، تقع منهم كلهم مستحيل من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. إذن لا داعي لتعيين العدد، لا منقول خمسة ولا منقول ستة ولا منقول عشرة ولا منقول عشرين، كل ذلك غير مهم ولا نقف عنده. ومنهم من عينه في الأربعة، في علماء قالوا أقل عدد التواتر أربعة، ما لازم يقل عن أربعة، هذا رأي لبعض العلماء وليس صحيحا. صحيح كما ذكرت رح مر على الآراء كلها، لكن كلها غير معتمدة وغير صحيحة. الصحيح الذي ذكرناه أولا، فهمناه تماما المسألة، فهمناها مهي المعتمد في هذه المسألة فهمناها. الآن نتعرض إلى هذه الأقوال الضعيفة فلا بأس بمعرفتها والتفصيل فيها. قال ومنهم من عينه في الأربعة، بعض العلماء قال أقل عدد التواتر أربعة، لأن عدد الأربعة ينشئ علما، بيساوي علم في الصدر. هلأ بدي يجي أنا لسه في حد التواتر، بدي آتي على ما يورثه التواتر من العلم، بدي أتي له، لكن الآن نمر على هذه الأقوال الضعيفة ثم أرجع إلى ذلك الشرط. قال الأربعة هي عدد ينشئ العلم في القلب، بيصير في يقين في الأربعة، بدليل أن ربنا تبارك وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني الاتهام بالزنا، إذا واحد بده يتهم إنسان بالزنا أو بده يتهم امرأة في الزنا، فإذا لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون عند القاضي أنهم رأوا هذا الرجل يزني بهذه المرأة زنا صريحا واضحا بينا لا لبس فيه ولا غموض ولا شك ولا إبهام، الأربعة بدهم يشهدوا هذه الشهادة في وقت واحد، أنهم رأوا شهادتهم تتفق أنهم رأوا حادثة الزنا في وقت واحد وفي بيت واحد مكان واحد وفي شكل واحد وهكذا. طيب ليش ربنا سبحانه وتعالى حدد هنا الأربعة؟ قال لأنه إذا أربعة هذا يورث العلم، يعني أربعة عم يجوا يقولوا شافوا الشوفة كلنا سوا مع بعض البعض يورث العلم، فهذا حد التواتر عند بعض العلماء، والجمهور قالوا لا، الأربعة لا نحصر عدد التواتر فيها، فقد يكون أربعة وقد يكون أكثر، وقد لا تكفي الخمسة ولا الستة ولا السبعة، لأن الأربعة هنا في باب الزنا قد أوجبت العلم، ساوت علم عند القاضي، لكن هذا العلم يكون متى؟ ليس بمجرد نقل الشهود للشهادة، وإنما كان هذا العلم قد حصل في صدر القاضي بعد تزكية الشهود. في مرحلة قبل منها القاضي يزكي، يطلب تزكيتها. شو مين هدول الشهود؟ حي الله، أربعة أجوا من عرض الطريق، يكونوا كذابين، يكونوا متفقين على جريمة، بدهم يقتلوا واحد، يروح يشهدوا عليه أنه هو زاني يقتلوه، هذا ما بصير. فجاء العلم اليقين عند القاضي، تشكل في صدره من إيش؟ مو بس لمجرد عدد الأربعة، إنما جاء كذلك من تزكية الشهود. طيب، يبقى الرأي الصحيح أنه لا حصر بعدد معين. وقيل في الخمسة، قل آخر أنه في الخمسة. واحتج هؤلاء أصحاب الخمسة بقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. شوفوا أخوانا هنيك بالأربعة، أربع شهداء أورثوا العلم على رأي بعض العلماء. هؤلاء الذين يقولون بالخمسة بيقولوا أنه هذا الزوج إذا رأى زوجته تزني، طيب منين بده يجيب أربع شهود؟ ما بنقبل منه إلا بأربع شهود. طيب بحواها عنده وبضعها على فراشه وهي زانية، وإذا حكى عليها راح قال له للقاضي هي زانية، بجلده 80 جلدة، لأنه اللي بيتكلم على امرأة أنها زانية شو حكمه؟ 80 جلدة، هيك الآية القرآنية الواردة في سورة النور. طيب إذا كان زوج إنسان، أي إنسان عادي، بيتهم امرأة في 80 جلدة بظهره لا بد منها، وقد أقيم هذا الحد على عدد من الناس. طيب إذا كان زوجته شو بيساوي؟ إذا حكى 80 جلدة في ظهره، وإذا كان سكت بيحوى واحدة زانية، فهذا أمر يعني صعب. سيدنا سعد بن معاذ يعني وجد هذا أمرا عظيما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يجب إنسان زاني في بيته وإذا تكلم تجلدوه 80 جلدة في ظهره، وإذا سكت يسكت على فاحشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لله تبارك وتعالى، انتظر الخبر من السماء فنزلت هذه الآية: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، يعني مو ضروري يجيب أربع شهود، فشهادة أربع أحدهم بدل الأربع شهود شو؟ أربع شهادات بالله. يقول والله الذي لا إله إلا هو إني لصادق أن فلانة زانية بفلان وكذا. طيب، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه بلعن نفسه هو هاي بيسموها، هذه المسألة تسمى في باب الحدود بتأتي معنا بالفقه إن شاء الله، يسمى هذا لعانا، اللعان في هذه المسألة، في هذا الحكم حكم اللعان، آخر لعنة شو بيقول؟ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، بلعن نفسه في هذا. والآية التي بعدها يستدل بها العلماء نفس الاستدلال: ويدرأ عنها العذاب، حتى ما يقام عليها حد الزنا، ما أجوا أربع شهود كيف يقام عليها حد الزنا؟ فإذا سكتت بعد ملاعنة الزوج يقام عليها الحد، خلاص ترجم. وإذا أرادت أن تدرأ وتدفع عن نفسها هذا الحد، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، هؤلاء العلماء احتجوا أنه الخمس شهادات قامت مقام الأربع شهود، فالخمس شهادات هي التي أنشأت في نفس القاضي هذا العلم، وكذلك لم يتقبل الجمهور هذه الأقوال التي سأتي عليها كلها، سأطرح أدلتها، ما بدي أتوسع في مناقشة الأدلة حتى ما نخرج عن موضوع الكتاب كثيرا، أقف عند الأدلة فقط. الجمهور ضعف الأدلة كلها وبقي على رأيه الأول الذي هو عدم الوقوف عند حصر عدد معين. طيب، ومنهم من عينه في الأربعة وقيل في الخمسة وقيل في السبعة السبعة لأنه رقم مبارك، يعني كرر كثيرا في القرآن في السنة وكذا، كرر كثيرا رقم السبعة، فهو رقم مبارك. وعلى ذلك يعني شواهد على أنه رقم مبارك، شواهد وأدلة كثيرة، السماوات سبعة والأرضين سبعة وإلى آخره. فبركة هذا الرقم الذي هو رقم سبعة جعلت بعض العلماء يجنح إلى أنه يفيد العلم. طيب، وقيل في العشرة، وقيل في العشرة، العشرة أصحاب هذا الرأي قالوا أنه هي هي العدد الأول الذي ليس بآحاد، ما دونها من الواحد للتسعة كل شو أحاد، فالأحاد قليلة، لكن العشرات عشرة وعشرين وثلاثين وأربعين خلاص صار عدد كبير، فأول رقم يأتي بعد الأحاد هو العشرة، فإنه لذلك يورث العلم في صدر المجتهد أو المحدث إذا جاءه حديث من عشر طرق يجعل هذا تواترا على رأي هؤلاء. وقيل في الاثني عشر، في الاثني عشر لقول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، يعني من بني إسرائيل من قبائل بني إسرائيل وأسباطهم اثني عشر، 12 واحد، هؤلاء يعني أمر الله أن يبتعثوا عن أقوامهم وينقلون لهم التشريعات ويعلمونهم دين الله تبارك وتعالى. إذا 12 إذا نقلوا فإن نقلهم مقبول بمقتضى هذه الآية، نقلهم مقبول ولا يتفقون على كذب، لأنه 12 وهم النقباء من بني إسرائيل، فنقلهم قد أورث العلم لبني إسرائيل بأمر ربنا تبارك وتعالى، وبعثنا منهم 12 نقيبا. نعم. وقيل في الأربعين، وقيل في الأربعين، كمان أربعين رجلا، شو الآية تبع أربعين رجلا؟ لا الآية مو على بني إسرائيل، مو على بني إسرائيل. إيه يا أيها النبي، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يقول من المحدثون الذين يقولون أن عدد التواتر أربعين يعتمدون على علماء التفسير، علماء التفسير يقولون في تفسير هذه الآية حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إنها نزلت حين أصبح عدد المؤمنين أربعين رجلا، كملهم بالأربعين سيدنا عمر بن الخطاب. فمعنى ذلك الله عم يقول حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إن هدول بيكفوك. شو معنى أن هدول حسبك وأنه بيكفوك؟ معنى ذلك أن هؤلاء لو ما أسلم غيرهم هم الذين سينقلون الدين إلى الأجيال الأخرى، وهذا النقل إلى الأجيال الأخرى يحدث العلم في صدور الجيل الآخر، فهو العدد الكافي في التواتر. نعم. وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، واستدل من قال في السبعين بقول الله تبارك وتعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، قومه سبعين رجلا لميقاتنا، يعني ناس من بني إسرائيل طلبوا من سيدنا موسى أن يسمعوا كلام الله. شلون هو بيسمع كلام الله سبحانه وتعالى؟ فطلبوا أن يسمعوا كلام الله، فاختار منهم سبعين رجلا لهذه المهمة. طيب ليش سبعين رجلا؟ مشان إذا رجعوا يخبروا قومهم أنهم سمعوا كلام الله. إذا معنى ذلك أن السبعين بكفوا لإنشاء العلم حينما ينقلون عن الله تبارك وتعالى إلى قومهم أوامره ونواهيه التي سمعوها منه سبحانه وتعالى. نعم، هذا بالنسبة للسبعين. قال وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك، يعني كمان في آراء أخرى غير هذه التي مرت، في قول لبعض العلماء بالعشرين أن العشرين كافي، ورأي هؤلاء الذين يقولون في العشرين إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 100. هذا في أول الإسلام، أول الإسلام كان الأمر توجه من الله تبارك وتعالى إلى المسلمين بالثبات في الحرب، الواحد لعشرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إذا كان الأمر هيك أن الواحد يثبت لعشرة، بمعنى أن لو كان الجيش المسلمين 1000 وجيش الكفار 9000 أو أقل من 10000، وجب على المسلمين أن يثبتوا وحرم عليهم أن يفروا أو يستسلموا. بعدين الله سبحانه وتعالى خفف عن المؤمنين فنسخ هذا الحكم، فكان الثبات 1-2، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 بإذن الله. طيب المهم الشاهد في الآية الأولى، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فاحتج بعض العلماء أن 20 هو العدد الذي ينبغي أن يبنى عليه التواتر، أقل عدد في التواتر، لأن هؤلاء 20 هم الذين يبلغون 200 دين الله تبارك وتعالى، فإن أبوا قاتلوهم وثبتوا في القتال. احنا مكلفين قبل القتال بإيش؟ بالتبليغ، وين؟ مكلفين بالتبليغ. إذا تبليغ 20 كافي في إيجاد العلم في صدور الأعداء، فلذلك قال هذا أولئك العلماء 20، ومنهم من قال كذلك 50، أنه 50 عدد ينشئ العلم، واحتجوا على ذلك بحديث القسامة. حديث القسامة في بحث طويل يأتي معنا في الفقه في كتاب الجنايات، بحث اسم القسامة، وهو أن يقتل قتيل في مكان، في محلة أو في قرية، ولا يعلم قاتله، ما يعرف من قاتله، لكن يوجد لوث، يعني يوجد شبهة تقوم على فلان من الناس أو أسرة أو كذا أنهم هم الذين قتلوا هذا القتيل. فما العمل؟ كان في طريقة جاهلية قبل الإسلام أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بها وحكم بها، في بعض الأحوال وارد في أحاديث صحيحة أنه حكم بها صلى الله عليه وسلم، أنه يطلب من أهل القتيل أن يقسموا 50 على أن فلانا هو الذي قتله، بقسموا 50. طيب هؤلاء من اللي بدهم يقسموا؟ أهل القتيل. بتوزعوا الخمسين يمين بتوزعون الورثة، كل واحد حسب نصيبه من الميراث يأخذ عدد من الأيمان فيقسمه بالله تبارك وتعالى أن فلانا هو القاتل. فإذا أقسموا 50 وجبت الدية في عند القاتل، بده يدفع الدية، ويدفع عن نفسه هذه الدية 50 كمان، ذاك بيحلف 50 فتسقط الدية. هذه بحث فقهي له تفريعات وبحث طويل، يعني سنأتي عليه إن شاء الله في الفقه تفصيلا اسمه القسامة. المهم أنه هذه 50 ليش؟ حتى يصير عند القاضي يقين أنه هذا قاتل فعلا، وإلا شلون بده يحكم بالدية وما في عنده أدلة كافية، ما في إقرار، ما في شهود رأوا القاتل يقتل بأم أعينهم حتى يشهد، وما في بينة. فبدنا نوجد بدل البينة شيء آخر يوجد العلم في صدر القاضي، قال 50، وأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقاسوا هذا على 50 50 بينقلوا الخبر بينشئوا التواتر. نعم. طيب إذن منهم من عينه في 4، وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك. طيب وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، مثل ما مر معنا الآن، كل قائل من العلماء بواحد من هذه الأقوال جاء بالدليل الذي ذكرته لكم، وهذا الدليل يفيد العلم. وليس بلازم، هذا شوف تعقيب المصنف على هذا الكلام الذي هو عبارة عن أقوال ضعيفة، قال ليس بلازم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. أنه المصنف وجمهور المحدثين رأيهم أن كل هذه الأدلة لا تكفي، كلها لا تكفي لاحتمال الاختصاص، أنه كل حادثة من هذه الحوادث التي ذكرت اختصت بهذا العدد بالذات، وليس معنى ذلك أن هذا العدد ينبغي أن ينطبق على كل حادثة نريد أن نتثبت فيها باليقين من أمر ما أو حادثة ما أو حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. نعم في غيره وليس بلا في غير الدليل. نعم. وتمسك كل قائل بدليل، يعني دليل الحادث التي جاءت فيه، يعني بعد ما منهم 12 نقيبا، محتمل أن يكون هذا خصوصية لهذول 12، خصوصية لهؤلاء 12 فقط مو لغيرهم، وليس بلازم أن يطرد في غيره من الأحداث. نعم. وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، أن يكون هذا العدد خاص بهذه الحادثة بالذات ولا يقاس عليه غيره. فإذا ورد الخبر كذلك، شلون كذلك؟ يعني بطرق كثيرة بلا حصر بعدد معين، هذا معنى قوله فإذا ورد الخبر كذلك، يعني بطرق كثيرة غير منحصرة بعدد معين. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، يعني نحن قلنا بدنا كثرة، هذه الكثرة يستحيل أن يتفق أصحابها على الكذب بدون عدد معين. طيب هذا شرط، في عندنا شرط آخر بس. شو هو الشرط الآخر؟ الشرط الآخر أن يكون الطبقة الأولى، فهمنا شو معناها الطبقة، مو هي؟ الرجل الأول من السند الأول، والأول من السند الثاني، والثالث والرابع، الرجل الأول في هذه الأسانيد كلها، هذا كلهم اسمهم طبقة. ثم الرجل الثاني من كل الأسانيد يسمى الطبقة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة. طيب بده يكون هذا العدد الذي يستحيل أن يتفق على الكذب متوفرا في الطبقات كلها، ما بيصير ينقص العدد في طبقة من الطبقات. إذا نقص العدد في طبقة من الطبقات فرط التواتر، راح كله. عرفنا كيف؟ اقتنعنا نحن انه بالطبقة الاولى في تواتر، بالطبقة الثانية في تواتر، بالطبقة الثالثة في تواتر، جينا للطبقة الرابعة نقص العدد، طلعنا لانه ما عم يشكل عنا هذه القوة، خلاص راح التواتر كله من اول، ما عاد نعتد بهذا التواتر، منقول متواتر في طبقة، في طبقتين، في ثلاثة، لكن لا يسمى الحديث متواترا، لابد ان تكون الطبقات مثل ما قال المصنف، شو قال؟ من ابتدائه الى انتهائه في كل طبقة من طبقاته. نعم. كل حديث شكل على حسب أول شيء زمن مصنف، وين إجا المصنف، اللي المصنف اللي ألف مثلا بسنة 250 هجرية ألف كتابه، مو مثل اللي ألف كتابه بسنة 350 هجرية، فرق 100 سنة، هذول بجوز يملوهم راويين أو ثلاث رواة، على حسب زمن المصنف أولا، وحالا في زمن واحد تجد محدث بجيب حديث بثلاث رواة بيكونوا معمرين كلهم عاشوا أعمار طويلة، ومصنف آخر بنفس الزمن بيجيب حديث بخمس رواة، ست رواة، سبع رواة، بيكونوا شباب نقلوا عن بعضهم البعض وهكذا. ما في الطبقات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. نعم. لابد من التواتر، ما بيكفي، ما حتى ولو في طبقة الصحابة، يعني لا نسمي الحديث متواترا حتى يأتي. هذا في حديث مشهور جدا، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث مشهور، هذا يشاع بين طلاب العلم أنه متواتر، لكن هو مو متواتر، هو مو متواتر، لم يروه من الصحابة في الأسانيد الصحيحة إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على المنبر، على منبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. في مروي عن غيره لكن بأسانيد ضعيفة ما بتهمنا، أسانيد صحيحة ما في إلا سيدنا عمر بن الخطاب، ما في غيره. ولم يروه من الثقات عن عمر بن الخطاب إلا علقمة ابن وقاص الليثي، واحد بس، ولم يروه عن علقمة ابن وقاص الليثي إلا من الثقات إلا محمد بن إبراهيم التيمي واحد. ثم الإمام الكبير الشهير رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي ورواه عن يحيى بن سعيد 200 رجل، 200 واحد رواه عن يحيى بن سعيد، فصار بعد منها متواتر. كل الطبقات التي جاءت بعد يحيى بن سعيد عم تاخذوا بالتواتر، لكن قبل يحيى بن سعيد واحد عن واحد عن واحد، هذا بيسمى متواتر. العكس في الطبقات الأولى يسمى غريبا، هذه تسمى جاي معنا بحث خاص اسمه بحث الغريب، هو الذي ينفرد فيه راوي واحد. طيب والطبقات التالية صارت متواتر، فهذا الحديث لا يسمى متواترا. منقول بعض طبقاته فيها التواتر، لكن ما منقول عن الحديث انه متواتر. طيب قال وانضاف، وكذلك وانضاف اليه ان يستوي الامر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه الى انتهائه. والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. يعني مثلا إذا نحن في الطبقة الأولى صار في عنا اطمئنان لعدد معين، نفرض مثلا 10، والرواة كلهم في الطبقات كلها كانوا بمستوى واحد من الثقة والأمانة والضبط والعدالة وكذا، كلهم مستوى واحد. نشأ عنا في الطبقة الأولى 10، بالطبقة الثانية نقص العدد، بتم في تواتر؟ لا، قد يروح التواتر، ما بيعرف في تواتر. طيب لو ما نقص العدد 10 بالطبقة الأولى، بالطبقة الثانية 10، بالطبقة الثالثة 15، الطبقة اللي بعدها 25، هذا بينضر التواتر شيء؟ ما بينضر التواتر، الزيادة ما بتضرنا، اللي بضرنا شو؟ النقص. إذا طبقة من الطبقات نقصت عن العدد الذي أنشأ لدينا التواتر، إذا نقص في طبقة من الطبقات في ضرر مشكلة، أما إذا عم يزيد فهذا لا يضر أبدا، لا بأس بالزيادة، بالعكس بتزيدنا علم وبتزيدنا يقين إلى يقيننا. نعم. لا، مثل ما قلنا بلا حصر بعدد معين، بدنا يزيد العدد ويزيد ويزيد إلى أن يصير عندنا قناعة أنه مستحيل يتفقوا على الكذبة مع بعض الله. قد يكون بأربعة، قد يكون بخمسة، أكثر ما بنعرف قديش، كل ما في عدد معين للتواتر. في حديث بيجينا متواتر من طريق من 5 طرق نقنع فيهم، في حديث بيجي من 10 طرق ما بصير في قناعة. بده يصير في عنا قناعة أنه هالطبقة كلها مستحيل تتفق على الكذبة، ما بيتفقوا على الكذبة، عدد كاف لعدم الاتفاق على الكذب. ولسه في شرط آخر رح يجي معنا، إنشاء العلم. انظر التواتر إذا كانوا بنفس الدرجة من الثقة ونقص العدد ما عاد أنشأوا عنا هالقوة هي بحيث أنه ما يتفقوا على كذبة مع بعض البعض. أما إذا لسه عمشوا عنا هذه الثقة أنه مستحيل يتفقوا على كذبة، معلش يكون 9 ما بضر. نعم. نعم بدنا نشوف، يعني عم يقول أخ انه حقيقة ما بتجي الطبقات كلها تبي عدد واحد، صحيح ما بتجي بعدد واحد، فننظر نحن الى اقل طبقة جانا بطبقة 10، طبقة ثانية 15، طبقة 25، طبقة 50، نحن بدنا ننظر الى اقل طبقة تبع 10، هل انشأت عندنا هذا اليقين انه لن يتفق افرادها على كذبة واحدة؟ خلاص الباقي بقى أزود من 10 ما عاد يهمنا، المهم ألا ينقص. نعم، لسه في شرط إيجاد العلم، هذا أهم شرط على الإطلاق، سآتي عليه إن شاء الله. نعم. وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. كذلك من شروط التواتر أنه يكون نهايته يعني الطبقات هي بالأخير عن إيش عم تخبر. عرفنا إحنا أول طبقة كبيرة جدا والثانية كبيرة والثالثة والرابعة والخامسة كلها طبقات العادات فيها كبيرة. طيب النتيجة نحن لو بدنا نوصل نحن في علم حديثنا نوصل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس نحن من الناحية العقلية من ناحية إيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم جانبا، لو بدنا نوصل بدنا نوصل إلى نهاية، هالنهاية يشترط فيها أن تكون خاضعة للحس وأنت وأن لا تكون مسألة عقلية صرفة، عقلية عقل محض، يعني مجرد نصل في النتيجة نتيجة نهاية السند أنه آخر طبقة قررت مسألة علمية اجتهادية. طيب شو استفدنا؟ الاجتهاد بيدخله الخطأ، بيدخله الوهم، بيدخله الغلط، يعني احتمالات كثيرة. نحن ما بدنا قضايا اجتهادية، بدنا قضايا يقينية. نحن عم نبني شغلنا كله، كل هالتعب هذا من أول السند لآخره مشان نصل لليقين، ما بدنا نصل لظن. إذا بدنا نصل لظن ما كنا بحاجة لهالتعب كله. طريقين، طريق واحد يكون رجال ثقات بكفينا، نحن بدنا نصل إلى يقين. فإذا كان نهاية السند أمر اجتهادي ما استفدنا من التواتر، ولا يسمى تواترا أصلا، بده يكون أمر محسوس. آخر طبقة كلهم عم يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما كان هيك مستند انتهاء السند هو الحس سمعا أو بصرا، إذا ما كان هيك ما مستفيد شيء. عرفنا كيف؟ هذا شرط آخر من شروط المثل، فيه أنه آخر سنة آخر التواتر الطبقة الأولى عن الثانية عن الثالثة، آخر طبقة الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب مثلا، سيدنا أبو بكر، أبو هريرة، كلهم عم يقولوا، كل واحد عم يقول سمعته، هذا حس، هذا ما بيدخل الغلط. دخول الوهم في السماع قليل، وإذا دخل على واحد ما بيدخل على الكل، عم نقول نحن عدد كبير مو هيك، بلا حصر بعدد معين، واحد بيسمع غلط لكن اثنين ما يسمع ولد، وثلاثة أبعد الغلط، وأربعة صار مستحيل الغلط، وهكذا. آخر شيء بده يكون مستند للانتهاء أمر حسي، مثل ما قلنا الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شو هي؟ إما أن تكون قول أو فعل أو تقرير أو صفة، مهم؟ يا بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا سمع، يا بيقول قضية تقرير أو صفة للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أبيض اللون، قضية تقرير بيقول رأيت فلانا يفعل كذا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، كله عم تقول آخر شو سمعته رأيته، ما في غير هيك. فهذا مهم جدا في التواتر أن لا يكون نهايته موضوعا اجتهاديا عقليا يختلف فيه، بده يكون أمر يقيني. نعم نعم، يعني يقول الأخ أنه إذا جاء في نهاية السند كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، إذا كان قال كان يفعل كذا فهذا رأي، يعني رأي العين، هذا بيكون يعني لولا أنه رأى لما جاز له أن يقول كان يفعل كذا، لأنه صحابي. نحن الصحابة نحمل ألفاظهم على أنهم لا يدلسون، في طبقات اجت بعض الصحابة في عندهم شيء اسمه تدليس. التدليس يعني مثلا انا بقول لك قال الشيخ عبد الكريم الرفاعي كذا، انت بتتوهم مني انه انا سمعته، انا بكون مالي قصد اني سمعته، بس هو قال هيك وانا دريت، انا دريت انه هو قال هيك، هذا شو اسمه؟ اسمه تدليس، مو كذب، انا ما كذبت، هو قال هيك فعلا قال هيك. فلذلك إذا واحد عند المحدثين اشتهر بالتدليس عارف إنه هذا مدلس، ما بيقبلوا منه كلمة قال، ولا بيقبلوا منه كلمة عن فلان، بده يقول سمعته، بده يقول حدثنا، بده يقول أخبرنا، إذا ما بيكون صريح هيك ما بشان. هذا الكلام لغير الصحابة، الصحابة لا يعرفون التدليس أبدا. إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا بنقول له على عيننا ورأسنا، معناته أنت شفت، وإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قال الصحابة فقط، هذه الميزة لجيل الصحابة وليست لأحد سواه. نعم إذا كلام عم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم شلون تاني بدي أقول رأيته؟ بدي أقول سمعته على حسب الحديث. إذا حديث من الأقوال بيقولوا سمعته، إذا كان حديث من الأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا رأيته. نعم. طيب، قالوا أن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل السر، يعني مجرد اجتهاد والمناقش وكذا والآراء التي تخطئ وتصيب. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، خلص منه هذا الشرط. الثاني رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. الثالث وكان مستند انتهائهم الحس، أن يكون مشاهد أو مسموع. رابعا وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، هذا أهم شرط في التواتر. أنه يعني مثلا شوف هلأ يجيك خبر، يجي واحد يقول لك والله صار حادث سيارة بالمهاجرين ومات فيه 4 زلم، انت هالكلام تاخده تتقبله، بس بتقول بجوز انه هذا واهم، قد يكون مو بالمهاجرين بمكان اخر، قد يكون بالمهاجرين لكن مو حادث سيارة، جماعة متقاتلوا مع بعض البعض، قد يكون حادث سيارة لكن مو 4 اللي قتلوا، ما مات حدا، جرح وجرحى، قد يكون كلها كذبة الحكاية من أول لآخر، ما لا أساس تتشكى. طيب إذا إجاك واحد تاني كمان قال لك نفس الخبر بذاته لا زايد ولا ناقص، شو بصير في عندك؟ بصير في عندك يعني ها قبول الخبر، تقبل الخبر. طيب إجاك واحد ثالث كمان نقل لك الخبر ذاته لا زيادة ولا نقصان، ها بتميل إلى مو القبول، شدة القبول. كمان إجا واحد رابع واحد خامس واحد سادس، التواتر بدك تتم عم تسمع هالخبر هذا عن أناس متعددين حتى إنك بينك وبين نفسك لا تستطيع دفع هذا العلم، بدك تقول إنه هدول كذابين، ما بيطلع بيدك تقولها، صار أمر مفروض عليك فرض، أنت عم تشعر بينك وبين نفسك إنه هذا الحادث صار فعلا لا يمكن أن يكذب لكثرة من نقله وأنهم كثر لا يمكن أن يتفقوا على الكذب مع بعض البعض، مو معقولة اثنين بيتفقوا على الكذب بيجوا بيقولوا لي الخبر مشان يا أكل لي رعبة أو يدجلوا عليه أو يكذبوا، أما ثلاثة ما بيتفقوا، 4 5 10 مو معقولة يتفقوا مع بعض البعض على الكذب، بصير في عندك علم لا تستطيع أن تدفعه عن صدرك. نضرب مثل على ذلك خاصة بالنسبة للقرآن الكريم. القرآن الكريم إخواننا منقول بالتواتر، مو بتواتر عادي، بتواتر فوق العقول، شيء فوق ما تتصوره العقول. الطرق التي نقل بها القرآن طرق هائلة جدا. شوفوا كتاب النشر للإمام ابن الجزري الله يرضى عنه في القراءات العشر وغيره ما ألف، لكن هذا من أعظم الكتب. شوفوا الطرق اللي بيجيبها، طرق هائلة جدا. التواتر الذي ورد به القرآن أورث علما لا يدفع عن الصدر. مثل إيش؟ يعني أنت أول نشأتك، أول ما كنت صغير وأطرق سمعك أول مرة بعمرك كلمة مكة، كلمة مكة أول ما طرقت سمعك قلت لحالك شو هي مكة؟ شو بيقصدوا بكلمة مكة؟ صرت تسمع خبر تاني خبر تاني، واحد جاي من الحج إجا من مكة، واحد كان مكة طاف حول الكعبة، واحد كان مكة شاف أنوار الكعبة المشرفة، واحد كان مكة وكان مكة راح من مكة إجا على مكة، تكرر هذا الخبر حتى كبرت وعم تكرر على ذهنك مرات متكررة. الآن بدي أسأل اللي ما حجوا ولا شافوا مكة المكرمة، هل يستطيع أحدكم بينه وبين نفسه يقعد يقول لحاله أنا هلأ بدي أقنع نفسي إنه ما في بلد بالعالم اسمها مكة؟ يعني في عاقل بيساويها هي، يقعد بينه وبين نفسه يقنع نفسه إنه ما في بلد اسمها مكة، هي خرطة ما لا أصل، ما في بلد اسمها مكة. في واحد بيستطيع، عاقل بيستطيع أن يقنع نفسه هذه القناعة؟ إذن هذا العلم الذي لا يدفع عن النفس، علم فرض عليك فرض، شو اللي فرضوا عليك هذا؟ التواتر. اللي فرض عليك هذا العلم بوجود مكة المكرمة اعرفوا بقى هذا هو التواتر. فمن التواتر؟ فمن التواتر اخواننا هو علمك بوجود مكة، هذا هو التواتر بذاته. طيب القرآن الكريم والحمد لله بلغنا بالتواتر كما بلغنا وجود مكة المكرمة، إذا لم يكن أكثر، أكثر الطرق التي ورد بها القرآن الكريم أكثر من الطرق التي جاءت إليه عن وجود مكة المكرمة. طيب فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إرادة إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور مشهور من غير عكس. والله بحس بده شغل هذا، خلوا الدرس القادم إن شاء الله. أخواننا معلش سامحونا شوي واصبروا، العلم صعب، العلم صعب وبده مجاهدة، وقد ورد في الحديث أن طلب العلم جهاد، طلب العلم لو كان في صعوبة عليكم في العبارة وتوضيح الفكرة في صعوبة لكم في ذلك الأجر والثواب الكبير، وكأنكم مجاهدون في سبيل الله. طالب العلم إذا كان عم يتعب في تقرير المسألة ويقدح في ذهنه ويشتغل وكذا حتى يفهم المسألة فهو مجاهد في سبيل الله. فصبرا على العلم، لا تملوا، لا تملوا، اللي بمل ما بيستفيد شيء أبدا أبدا، بيروح عمره بعدها، بيروح عمره. أما الثابت الصابر هو الذي يحصل إن شاء الله، تحصلون العلوم كلها وتتوسعون في العلوم كلها. وهذا من العلوم، يعني أول كتاب تقرأه بتلاقوه صعب، لكن إن شاء الله متى ما انطلقتوا بعد هذا الكتاب يعني تكونوا قد حصلتم مفاتيح هذا العلم، تستطيعوا أن تدخلوا في المطولات وتفهموا كل ما يتعلق بعلم مصطلح الحديث. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله، وفتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين والمحبين والمحبوبين، وجعلنا منهم إنه أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.